رسالة العبودية. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله معنى العبودية وحقيقتها وأنها أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، كما بيّن رحمه الله ما تشتمل عليه العبودية من أعمال القلوب والجوارح وأن مجموع الدين داخل فيها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نعم، لما تكلم من تكلم بما أشاعه المنافقون حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والكذب الذي يريدون به أن يكيدوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويمتحنوه ويضيق صدره عليه الصلاة والسلام من الحديث، بعض المؤمنين الذين عندهم تغفيل أو استماع للمنافقين تكلموا معهم انطلى عليهم هذا الإفك والعياذ بالله. فالمؤمن يصون سمعه أيضا، إذا سمع الكلام الفاحش والكلام في الناس والغيبة والنميمة والقذف إنه يصون سمع كما يصون بصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن بعض المؤمنين حصل منه استماع لهذه الشائعة وتكلم لي: تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء. الله هو الذي يزكي من يشاء، ولكن يكون هذا بسبب من العبد، العبد يبتعد عن إطلاق البصر إلى ما حرم الله، يبتعد عن سماع الكلام المحرم، هذا سبب من قبل العبد. الله جل وعلا يزكيه إذا فعل هذا الشيء، فعل السبب، فإن الله يزكيه. نعم، ولكن الله يزكي من يشاء. فالعبد يزكي نفسه بفعل الأسباب، والله يزكي عبده بمنعه وحفظه من الوقوع في ما لا يجوز. نعم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس. نعم، هذا من قبل العبد، هذا سبب من قبل العبد، يزكي نفسه بذلك، ثم الله جل وعلا يوفقه ويزكيه ويمنعه ويطهره من هذه الأمور. نعم. وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. هذا إنما تزكى النفوس بالطاعة، بالطاعة وترك المعصية، طاعة الله بتوحيده وعبادته وفعل ما يرضاه وترك ما نهى الله عنه من الشرك وسائر المعاصي الكبائر والصغائر، هذا كله تزكية للنفوس. نعم. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر. عاد الشيخ رحمه الله إلى سياق الكلام الأول، لأن الإنسان يكون رقيقا لرغبته وهواه، ولذلك يخضع ويذل لمطامعه وإن كانت تضره، ويخضع أيضا لمن يعينه على مطامعه ويكون رقيقا له حتى ولو كان ملكا أو رئيسا، فإنه يخضع لخدمه وأعوانه الذين يعينونه على ما يريد، فهو رقيق لهم، وإن كان في الظاهر أنه سيد لهم لكنه رقيق لهم، يلتمس رضاهم ولا يريد أن يبتعدوا عنه، لأنه يستخدمهم لأغراضه وأهوائه، فهو رقيق لهم من هذه الناحية، وهم يتسلطون عليه ويتهددونه بتركه والبعد عنه إن لم يحقق لهم رغباته. نعم. وكذلك طالب الرئاسة والعلو، لأن طالب رئاسة يريد أن يحصل على الرئاسة بأي ثمن. نعم. كذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، من يعينه على الرئاسة وعلى العلو في الأرض، يريد ذلك بأي وسيلة، ولو بأن يذل للناس ويخضع للناس وللخدم ولرجاله وحاشيته. نعم. قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، هو في الظاهر ملك لهم رئيس لهم لكنه في الباطن رقيق لهم مأسور لهم يراعيهم ويرغبهم في خدمته فيه. نعم. ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات، يبذل لهم الأموال، يعطيهم الرواتب الضخمة والعقياد، ويوليهم الوظائف الكبيرة من أجل أن يحققوا له رغباته ومطامعه. نعم. ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، وقد يخطئون في حقه فيعفو عن ذلك من أجل أن يتألفهم لخدمته وتحقيق رغباته. نعم. فيصبر على ما يكرهه منهم لأجل هذا. نعم. فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. نعم. لأنه لو لم يطعهم بما يريدون لنفروا منه، وهو لا يستطيع أن يحقق مطامعه إلا بهم. نعم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر. نعم. فالحاشية فيها عبودية لرئيسها، لأنه يحقق لهم مطامعهم ووظائفهم واعتياتهم، والرئيس رقيق للحاشية لأنها تحقق له الرئاسة والعلو في الأرض، وكل واحد رقيق للآخر. ولهذا يقول الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، بعض لبعض خدم، فالملك يخدم الحاشية والحاشية تخدمه. نعم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. نعم. ينقص من عبادة الله بقدر ما يذل لغيره ويتعلق قلبه بغيره، أما المؤمن فيعلق قلبه بالله، ومن علق قلبه بالله كفاه الله كل شيء، من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. فالمؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل ويطيع الله من أجل أن يطيعه الناس وينقادوا له. ولهذا في الحديث: من التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمؤمن الحق يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يذل لغير الله ولا يطمع إلا فيما عند الله عز وجل، لأن الله بيده الملك، بيده كل شيء. فأنت علق قلبك بالله جل وعلا، وسيذل لك الناس، مخلوقات يذلها الله لك. نعم. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، وكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. وليس معنى أن الإنسان لا يذل للناس ولا يخضع للناس أنه يستغني عن الناس نهائيا، يحتاجه إلى الناس، يحتاج إلى التعاون معهم، يحتاج، لكن لا يذل لهم ويخضع لهم، وإنما يذل ويخضع لله. والناس أسباب، إنما هي مجرد أسباب. نعم. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق. نعم. إذا كان التعاون على معصية الله، إذا كان التعاون على ما يغضب الله عز وجل، فكل منهما آثم، كل منهما عاص لله سبحانه. أما إذا كان تعاونهما على طاعة الله، هذا شيء مطلوب. قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خذ هذه الآية قاعدة. نعم، أن يكون التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى مطلوب، والتعاون على الإثم والعدوان منهي عنه، فيه خطر عظيم. فالسراق وقطاع الطريق يتعاونون، أليسوا يتعاونون؟ يتعاونون على قطع الطريق، يتعاونون على السرقة، ويتعاونون على فعل الفواحش، لكنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. نعم. فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. نعم. وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه. نعم. إذا تعلق قلبه بالمال، حب المال، فإن همه بتحصيل المال من حلال أو من حرام، يهمه تحصيل المال فقط بأي وسيلة. هؤلاء أصحاب الدنيا بالربا، بالسرقة، بالقمار والميسر، بالرشوة، ببيع المخدرات، أي وسيلة، لأنه يحب المال، فهو عبد للمال والعياذ بالله. ولذلك يطلب المال بما يسخط الله بأي وسيلة. أما المؤمن يحب المال، يحبون المال حبا جما، يحب المال، لكن لا يقدم محبة المال على محبة الله سبحانه وتعالى. إذا تعارضت محبة المال مع محبة الله فإنه يقدم محبة الله، ولذلك يترك المحرمات، يترك الربا، يترك الخديعة والكذب، يترك الميسر والقمار، يترك الرشوة، يترك المكاسب المحرمة، ما يحمل حب المال على هذه الأمور، وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة، المكاسب الطيبة ولو كانت قليلة، إن الله يبارك فيها. وأما المكاسب المحرمة فهي وإن كانت كثيرة إلا أنها منزوعة البركة، يمحق الله الربا ويضي الصدقات. قد يجمع الإنسان الأموال الطائلة ولا ينتفع منها، لا في دينه ولا في دنياه، ولا في دنياه ولا في آخرته، وإنما يتعب في جمعها فقط، يتركها لغيره. فما هو بالمهم أن الإنسان يجمع الأموال، المهم كيفية جمع الأموال من أي طريق. فالذي يقنع بما أحل الله يبارك الله له وينمي ماله ويغني قلبه ويسعد بماله وينفق في سبيل الله. وأما العكس فإنه إنما يكون مجرد آلة مثل الآلة التي تجمع الأشياء وهي لا تنتفع بها. نعم. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه. نعم، إذا كان همه طلب المال فإنه يقدم طلب المال ولو من مسخط الله عز وجل، ولو من المكاسب المحرمة. نعم. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله. نعم، الإنسان بحاجة إلى المال، ما هو معنى ذمة المال أنك تترك المال وتقتصر على العبادة. لا، طلب الرزق من العبادة تؤجر عليه، فأنت تطلب ما تستعين به على حياتك وعبادة الله، لكن من الكسب الحلال، كسب الطيب، هذا هو المطلوب. نعم المال الصالح للرجل الصالح، والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس بكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال يتعدى نفعه، فالمال مطلوب ولكن له طرق شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن كثير من الناس ما يقنع بهذه الطرق ولا ترضيه هذه الطرق، فهذا هو عبد المال. هذا عبد المال، أما الذي يقنع بالطرق المباحة فهذا عبد لله، ويأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وهذا. نعم. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومنكحه ونحو ذلك. الإنسان بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى شراب، هذا ما يحصل إلا بالمال، بحاجة إلى الزواج، ولا يتزوج إلا بالمال. نعم. فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه. يطلب من الله، يدعو الله عز وجل ويبذل السبب لطلب الرزق من الوجوه المباحة مع الدعاء والتعلق بالله عز وجل. نعم. فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه. نعم. المال إنما هو خادم لك ووسيلة تستعملها، مثل المركوب الذي تركبه، مثل الفراش الذي تجلس وتنام عليه، بحاجة إلى هذه الأمور. الإنسان حاجة إلى ما يؤمن له حياته من المال الحلال. جعل الله جل وعلا في الحلال غنية عن الحرام. نعم. فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيس الذي يقضي فيه حاجته، محل قضاء الحاجة. الإنسان بحاجة إلى هذه الأمور، حاجة أنه يبني كنيس ومحل دورة مياه يقضي فيها حاجته، بحاجة إلى أنه يبني غرفة ينام فيها ويجلس فيها، كل هذا من حوائجه. نعم. من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه، من غير أن يستعبده المال فيطلبه من أي وسيلة وينسى رضا الله سبحانه وتعالى ويكون هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. قال الله جل وعلا: إلا المصلين. شوف، إلا المصلين، والمصلون كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الهلع، طلب المال من غير حله ومن غير وجهه، تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. من غير أن يستعبده فيكون هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا أغناه الله منع ما أوجب الله عليه من الزكاة ومن الحقوق، وإذا مسه الشر فإنه يجزع ويسخط ولا يصبر ويقول هذا من عند الله ويرضى بقضاء الله وقدره، لأنه يعبد المال، إن حصل له رضي وأطمأن وفرح، وإما حصل له فإنه يكفر والعياذ بالله ويجزع. نعم. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، هذا القسم الثاني. المال أو الأموال على قسمين، قسم يحتاجه العبد لا لوم عليه إذا سعى في طلبه وتحصيله، لا لوم عليه، بل هو مأجور في هذا. نعم، هذا القسم الأول. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، هذا الفضول، فضول المال زائدة عن الحاجة. نعم. فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، لا ينبغي، هو ما يمنع أن يطلب الزيادة ويطلب الثروة، ما في مانع، لكن لا يعلق قلبه بهذا المال، إن حصل له رضي وإن لم يحصل لم يرضى. نعم. فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له. نعم. وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو القول الراجح في ما ورد في سورة يوسف عليه السلام في الهم، في قوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ فهناك تفاسير قد قالت كلاما عجيبا يستحيل على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فما الراجح في ذلك؟ الآية فيها الجواب: وهم بها لولا أن رأى برهان، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكن رأى برهان ربه ولم يهم بها، هذا جواب. الجواب الثاني من شيخ الإسلام رحمه الله عن رأي في الكلام، يقول: حتى الإنسان لو هم بالمعصية وتركها لله فإنها تكتب له حسنة، كما في الحديث: إذا هم بسيئة وتركها لله كتبت له حسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: مر في الدرس ذكر النظر إلى المردان، فما المقصود بالمردان وما السبب في عدم النظر إليهم ومجالستهم؟ ما أظن أحد منكم يجهل من هم المردان. المردان هم الصغار، الشباب الذين لم تنبت شعورهم ولحاهم، هذا هم المردان، فيهم فتنة. بعض العلماء يقول أنهم أشد فتنة من النساء، أنهم أشد فتنة من النساء، لأن الشيطان يزينهم أكثر. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.